أنا نبي لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك جمالك لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك أنا مدين لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك جمالك منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي ضربة طارية في كل كياني من رجلي منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي ضربة طارية في كل كياني من رجلي لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك أنا مدين لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك جمالك لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك أنا مدين لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماغ يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش قايل عشت في وهم سنين خدعتني شهوت عيني يا أنا حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل عشت في وهم سنين خدعتني شهوت عيني فعلا لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك أنا مدين ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماغ لولا النعمة كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك أنا مدين لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماغ نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني في الحال قلبي تغير نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية لما ناداني ودعاني في الحال قلبي تغير لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك أنا مدين لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماغ لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك أنا مدين لك ربي بعمري ياللي فادتني بسفك دماغ نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد الوقت ماشية معايا كل عناية حتى ما نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد الوقت ماشية معايا كل عناية حتى ما تيجي تاخدني معايا لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان كان في سماء. أنا مدين ربي بعمري يلي فادتني سافك دماغ. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماء. أنا مدين ربي بعمري يلي فادتني سافك دماغ.